أم المصري يا أرض أطيب ناس كلك دفى وإحساس حفظك رب العالمين اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس هم المصريين يا أرض أطيب ناس كلك دفى وإحساس حفظك رب العالمين هو حبنا حبيبتي لمصر مين اللي جنب منا مصر مصر مصر مصر Baby.